ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، يعني هذا الباب خاص يسمى باب الريان. الريان يعني الذي يروى، لأن الصائمين يعطسون ولا سيما في أيام الصيف الطويلة الحارة، فيجازون بتسمية هذا الباب بما يختص به باب الريان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.